وظلم تمثل في يزيد وأعوانه، وما اكتفى الأوغاد بهذا، بل جاءوا برجل يسمى شمر بن في الجوشن، وأقبل على الجسد الشريف ليفصل الرأس الذي طالما سجد لله وطالما قبله رسول الله حسين مني وأنا من حسين. أحب الله من أحب حسين، أحب الله من أحب حسين. جيء بهذا المجرم الظالم ليفصل الرأس عن الجسد، وفصل الرأس عن الجسد، وجيء بعشرة من الخيالة راكب الفرسان، وأخذوا يطؤون الجثمان الشريف وهو يلبس ثياب جده محمد، كان يلبس ثياب جده رسول الله، جيء بالفرسان فأخذوا يطؤون الجسم الشريف النظيف العفيف جيئة وذهابا، وجيء بزينب فقبلت بسلاسل الحديد، قبلت بسلاسل الحديد وهي تقول: ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وبصحبي إذ سرقتهم منهم مصارى ومنهم درج بدمي؟ ما كان هذا جزائي، ما كان هذا جزائي بعد مفتقدي أن تفعلوا كل هذا في ذوي رحمي؟ سيقت زينب وسيقال البيت أسرى والشماتة على أوجه الأعداء، ولكن إذا حدث هذا في الدنيا فإن الله في عليائه وكبريائه ينادي قائلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء، في يوم ينادي فيه القاضي الاعلى: ايها المظلوم تقدم، ايها الظالم لا تتكلم. ايها المظلوم تقدم، ايها الظالم لا تتكلم، لا تتكلم. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، ينظرون من طرف خفي: ايها المظلوم، ايها المظلوم، يا شهداء الظالمين تقدموا. ايها الظالم، ايها الظالم، لو دامت لغيرك ما وصلت اليك. ايها الظالم، اذا غرتك قوتك على ظلم العباد فانظر الى قوة العزيز الجبار من فوقك. انظر، انظر الى قوة العزيز الجبار، انظر، انظر الى قوة العزيز الجبار من فوقك. ايها الظالم، ايها الظالم، اعلم ان القبر في انتظارك يناديك ويقول لك: انا بيت الوحدة، انا بيت الوحشة، انا بيت الغربة، انا بيت الدود،

وخامستها ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. فماذا قال قارون؟ ايها السادة، ارى عقارب الساعة تزاحمني وتطاردني مطاردة ساخنة، وحتى لا يضيع من قبل الطريق فانني اعود بكم من هنالك حيث قارون الى هناك حيث بيت المصطفى الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. ايها الاخوة الاعزاء، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. فماذا كان رد قارون عليه؟ ابغاه ماله، ابغاه جاهه، ابغاه سلطانه. قال: انما اوتيته على علم عندي، ليس لله فضل علي ولا حاجة عندي. ارسل اليه نبي الله موسى: يا قارون اجمع لنا مال زكاتك وزكاة مالك على كل 1000 دينار، دينار واحد، وعلى كل 1000 درهم، درهم واحد. فجمعها قارون فوجدها كثيرة، فبخلت بها نفسه على الله: كيف يدفع هذه الدنانير كلها؟ وكيف يدفع تلك الدراهم جميعها؟ فماذا يفعل؟ جرت عادة الظالمين منذ عصور التاريخ الاولى ان يلفقوا التهم للابرياء، هذه عادة الظالمين. هذا عاد في الذات الملكية، اذا فالسجن مأواه. وذاك قام باتفاق جنائي لقلب نظام الحكم بالقوة، فالمشنقة مسواه. والله يعلم ان الذين شنقوا كانوا ابعد الناس عن الحكم، فالحكم ليس تشريفا انما الحكم تكليف، الحكم ليس وجاهة انما الحكم مسؤولية خطيرة امام الله. قال الحبيب محمد: انكم ستحرصون على الامارة وستكون خزيا وندامة يوم القيامة. اللهم لا تحكم علينا بان نكون حكاما، ولا تحكم علينا بان نكون ذوي مناصب. اللهم باعد بيننا وبين مناصب الدنيا وبين كراسيها المزيفة. اللهم باعد بيننا وبين الوزارة وبين الامارة وبين المناصب. اجعلنا فقراء ومساكين، احينا مساكين وامتنا مساكين، واحشرنا في زمرة المساكين. قارون لينفقها على الفقراء، وقارون أبغاه ماله. ولكن كيف أتخلص من كلام موسى؟ جاء بامرأة بغي، ساقطة فاجرة، ووعدها أن يعطيها من المال ما شاءت على شريطة ان ترمي موسى بانه زنى بها امام الناس. تعلن هذا امام الناس في مؤتمر كبير وعلى اعين الشهداء، تقف امام الناس وترمي موسى بالزنا والحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه يقول ألف محصنة يهدم عمل 100 سنة. من قال لرجل يا زاني او قال لامرأة يا زانية هذه الكلمة تهدم عمله ولو ظل يعبد الله 100 سنة. بل ان الذين لا يرمون الناس بالزنا ولكنهم يحبون ان تشيع فيهم الفاحشة، هم لم يرموا الناس ولكنهم يحبون ذلك. الله تعالى قال ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون. يحبون ان تشيع، ولم يقل يشيعون الفاحشة، انما يحبون ذلك. وعقد موسى مؤتمرا كعادته يعلم بني اسرائيل فيه شرع الله، وقال لهم ايها الناس من سرق جلدناه، ومن قذف المحصنات جلدناه، ومن زنى ان كان محصنا رجمناه، وان كان غير متزوج جلدناه. فهب قارون واقفا وقال له يا موسى اترجم الزاني ولو كان الزاني انت؟ فقال موسى نعم ولو كان انا. فقال لها يا امرأة قومي فاسمعي موسى ماذا صنع بك؟ فقال لها موسى يا أمة الله وحق من فلق البحر بعصايا أزليت بك؟ فقالت المرأة والله ما زليت بي يا نبي الله، ولكن عدو الله هذا هو الذي أمرني بذلك. وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. من كان الله معه فمن عليه؟ ومن كان الله عليه فمن معه؟ من وجد الله وجد كل شيء، ومن فقد عناية الله فقد كل شيء، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن يهن الله فما له من مكرم. ان الله يفعل ما يشاء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير تهوي به الريح في مكان سحيق. ماذا قال موسى؟ لقد رماه قارون بتهمة لو ثبتت لم يمحوها الزمان الى يوم ان يرث الله الارض ومن عليه. كان نبي الله موسى عصبي المزاج لا يغفر للظلمة بخلاف سيدنا محمد. فسيدنا محمد رمي بالحجارة حتى دميت قدماه، دميت القدمان الشريفتان، والحجارة من السفهاء تتناثر كأنها المطر في سحاب ملبد بالغيوم، وهو الجالس تحت ظل شجرة يناجي ربه ويقول إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. وينزل سفير الأنبياء وكبير أمناء وحي السماء، والرسول لا يجد شاشا ولا قطما ولا مطهرا يطهر به الجراح الداميات، وجبريل يقول له انا بين يديك مرني والله امرني ان انفذ امرك. وكان جبريل ينتظر امرا بنسف القرية وبتجميلها عن اخرها، لكن الحبيب محمدا نظر الى الامين جبريل وقال اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. يا جبريل اني ارجو ان يخلق الله من ظهورهم من يقول لا اله الا الله. وحار جبريل في الامر، حار جبريل امام بحار السماحة والكرم، حار حار جبريل ووجد نفسه واقفا على ساحل بحر لا شاطئ له، فقال للامين محمد صدق من سماك الرؤوف الرحيم. اما موسى فقد وجد نفسه امام وغد لئيم رماه بالزنا وكفى بالزنا جريمة وكفى به جناية. اصون عرضي بمالي لا ابدده، لا بارك الله بعد العرض في المال. وجد نفسه حائرا فماذا يقول؟ دعا الله دعوة واحدة، اللهم اخسف الارض بقارون وفنوسه. وما ان بلغت الدعوة المسامع الالهية الكريمة حتى شعر قارون كأن الارض تميد وتهتز تحت قدميه، واخذ قارون ينجذب الى الارض بجاذبية شديدة المغمصة حتى غاص فيها. فقال بنو اسرائيل ان موسى خلص من قارون ليستولي على كنوزه، واذا بالكنوز تفتح لها ابواب الارض وتبتلعها. وذهب قارون وذهبت كنوز قارون، وسبحان من يرث الارض ومن عليها، وسبحان من بيده الامر كله. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أيها السادة، ما هو الطريق ليصلح الله حالنا؟ ما هو الطريق؟ الطريق ما هو الطريق ليصلح الله حالنا؟ ما هو الطريق؟ الطريق هو الصلح مع الله، صلح مع الله. اذا كنا نعاني ما نعاني من غلاء وشح وقطيعة وحسد وبغضاء وشحناء، فما هو الطريق؟ الطريق الى الله واضح. ولقد عجبت لبعض عباقرة مصر وهو يقترح لحل ازمة الغلاء، يقول حدد النسل، ومن لم يحدد نسله فاجعلوا للولدين الاولين نصيبا في التمويل، اما الولد الثالث فلا نصيب له في سكر ولا شاي، واذا تعلم يجب الا يتعلم مجانا انما يتعلم بالمصاريف. امنعوه من التعليم المجاني، وامنعوه من الشاي والسكر، وامنعوه حتى كاد يقول امنعوه من رحمة الله. هذا كلام. ثم ماذا؟ ثم قال العبقري حددوا سن الزواج بحيث لا يتزوج الشاب قبل 30 عاما، ولا تتزوج الفتاة قبل 25 عاما. قال العبقري هذا ونشر هذا، وقلنا له فماذا تفعل الفتاة اذا راودها الشاب عن نفسها قبل ان تبلغ السن الذي حددته ايها العبقري؟ وماذا يفعل الشاب اذا ما جمحت به شهوته قبل ان يبلغ سن الزواج ايها العبقري؟ الحبيب محمد ينادي ويقول قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والعبقري المصري يقول: لا يا محمد، لا نزوج عندما يستطيع الباءة، انما نزوج عندما يبلغ 30 عاما. وقبل 30 اذا تزوج يحول لمحكمة الجنايات، لانه اتى فعلا يجني على المجتمع. ومن يوم قامت الثورة ونحن ننادي بتحديد النسل، نادينا بتحديد النسل ولم ننادي بتحديد النشء. وكان الأولى أن نحدد النسل ونحسن النسل. لكن ماذا تقول لقوم نسوا الله وجعلوا كل شيء على حساب الكمبيوتر، وجعلوا التكنولوجيا إلها والاشتراكية رسولا والديمقراطية مذهبا؟ اشتراكية وديمقراطية وتكنولوجيا وكمبيوتر، اشتراكية عبدناها ووحدناها وسرنا وراءها ونسينا من يقول: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. لو توكلنا على الله لحول الله الارض الى بترول بدلا من طفحها بالمجاري. معه قول الحبيب، معه قول الطبيب، معه قول المرشد الاعظم والنبي الاكرم، يقول: اذا اراد الله بقوم قحطا نادى مناد من قبل الله: يا امعاء اتسعي، يا بركة ارتفعي، يا عين لا تشبعي. اسمعوا المداوي، اسمعوا الطبيب المداوي. اذا اراد الله بقوم قحطا نادى مناد من هناك، من السماء، من علياء، نادى بثلاث كلمات: يا امعاء اتسعي، يا بركته ارتفعي، يا عين لا تشبعي. لا تشبعي. ان الرسول يقول: لو ركب ابن ادم الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرق حتى يقع في فم ابن ادم. لو ركب ابن ادم الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرق حتى يقع في فم ابن ادم. يقول الامام مالك بن دينار: بينما كنت اتناول طعامي ذات يوم اذ جاءت حرة قطة وقطفت قطعة لحم من امامي وجرت به، فتبعتها ببصر: لما لم تأكلها؟ لعلها خافت. فرأيتها تضع قطعة اللحم امام جحر عميق، فقلت: سبحان الله، لما خطفتها ولما لم تأكلها ولما تركتها امام هذا الجحر؟ ونظرت من بعيد ارقب الموقف عن كثب، واذا بي اجد ثعبانا اعمى يخرج فيأكل قطعة اللحم. اعمى لا يقوى على السعي على رزقه لانه اعمى لكن الله سخر له ماذا؟ سخر له قطا. وانتم تعلمون ان بين القط والثعبان عداوة، اي عداوة، لكن الارزاق ازالت العداوة بينهما. فاذا كان الله سخر القط للثعبان ليأكل الثعبان الذي يلدغ، فكيف ننسى ان يرزق الله من يقول لا اله الا الله؟ افرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. أما تحديد النفس والإنفاق على هؤلاء الجالسين، الإنفاق على رجال تحديد الناس، اكلهم حرام ومرتباتهم حرام ومراكزهم حرام لانهم يضلون العباد. اخبرني احد الرجال وقال اردت ان احدد نسلي فظللت حريصا على اعطاء زوجتي حبوب منع الحمل، وظل الحمل ممنوعا 3 سنوات، ونسيت زوجتي ذات ليلة ان تتعاطى حبوبها فحملت، فلما جاءها المخاض وجيء بالحكيمة لتولدها ولدت. ماذا تسمي المولود؟ فقلت سموه فلانا. وبعد 5 دقائق قالت ماذا تسمي المولود الثاني؟ فقلت سموه فلانا. وبعد 5 دقائق قالت ماذا تسمي المولود الثالث؟ قلت سبحان الله. منعت الحمل 3 سنوات فرخصها الله في 1/4 ساعة ولدت 3. من الذي يملك الامر كله؟ من الذي بيده الامر كله؟ سلم له الامر، سلم له الامر. ان تحديد النسل لن يحل المشاكل، انما المعاصي، المعاصي، الخمور، الربا، الزنا، القمار، الظلم، الغيبة، النميمة، قطع الرحم، شارع الهرم. الزنا يورث الفقر، وبشر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين. معاصي، اذا كنت في نعمة فرعها فان المعاصي تزيل النعم. وداوم عليها بشكر الاله فان الاله سريع اللقاء. المعاصي، والله الذي لا اله غيره وانا اطالع صحفنا بالامس الخميس 6 مارس استوقفت اذني خبر عجبت له. اسمعوه كما نشرته جريدة الجمهورية بالأمس. بعثة مصرية تسافر الى جنيف بسويسرا، وكلنا يعلم ان جنيف هي العاصمة السياسية العالمية. قلت في نفسي وما رسالة تلك الرحلة؟ أذهبك لتفاوض على مدينة القدس والمسجد الأقصى؟ لكن سرعان ما زالت علامة الاستفهام كأنها ريشة في مهب العواصف. عندما رأيت أفراد البعثة، أفراد البعثة المصرية المسافرة من هنا إلى جنيف، حيث تنزل بفندق الإنتر الكونتيننتال، فندق خاص هناك. هذه البعثة مكونة من السادة المطربة وردة والراقصة سهير والفرقة الماسية وفرقة ابو عوف 4M. 4M. والبروفيسور العالمي احمد عدوية لا حرمنا الله منكم ومن خيراته وبارك الله لنا فيه. ما مهمة البعثة؟ اسمعوا اسمعوا واعجبوا. مهمة البعثة احد الاثرياء العرب الذين تبطرلوا اغناهم البطرول، احد الاثرياء العرب المزفتين بالبطرول الذين اغناهم البطرول، احد الاثرياء العرب المبطرلون دعا هذه الفرقة بما لها وما عليها واقام ليلة حمراء دامية بين غناء ورقص وموسيقى وفكاهة احتفالا بماذا؟ احتفالا بختان ابنه، ابن حي الطاهر او بل اولادك جميعا، ابن حي الطاهر، ابن العربي حي الطاهر. أهذه أمة تستحق أن تعيش على وجه الأرض؟ ابن الشيخ حسن لازم العرب السعودي حي الطاهر في جنيف، فماذا احتفل بعيد ظهوره؟ جرت العادة أن الفقير إذا أراد أن يطهر ابنه ذهب به إلى حلاق القرية فقطعه وبعد ذلك عد الفول النابت. أما ابن العرب الشهير فيطهر في اعظم فنادق جنيف، فندق الكونتيننتال، وتقام ليلة حمراء تحييها المطربات والمطربون والممثلون والممثلات والفرق المتعددة حيث تنفق الاموال الحرام. وانا اقولها من فوق هذا المكان، ان العرب كما قال عنهم موشي ديان، العرب لا يقرؤون واذا قرأوا لا يفهمون واذا فهموا سرعان ما ينسون ولا يتذكرون. المسجد الاقصى اسير، المسجد الاقصى في ايدي اليهود، مدينة القدس ضائعة، والعرب في جنيف يقيمون الليالي الحمر واشهد الله وملائكته ورسله وحمرة عرش. لو ان العرب دفعوا زكاة البترول ما رأيت بين المسلمين جائعا ولا في الطريق سائلا ولا في البيوت عاطلا ولا في السجون قاتلا. لو دفع العرب، لو دفعت الكويت والسعودية والامارات وليبيا وايران، لو دفعوا زكاة البترول ما كان بيننا جائع ولا عريان. هل على البترول زكاة؟ نعم. ما مقدارها وما اسمها؟ اسمها زكاة الركاز، اي المعادن الموجودة في باطن الارض. ما مقدارها؟ ربع العشر؟ لا. نصف العشر؟ لا. العشر؟ لا. مقدارها الخمس. اذا كانت الكويت تستخرج يوميا 10 ملايين برميل من البترول فعليها ان تدفع زكاته الخمس، 2 مليون برميل. اذا كانت السعودية تستخرج 30 مليون برميل يوميا عليها الخمس، 5 × 30 = 6 ملايين برميل. اذا كانت ليبيا تستخرج 10 × 2 مليون برميل. اذا كان الخليج يستخرج 15 عليه الخمس، 5 براميل وهكذا. فاذا جمعت براميل الزكاة يوميا سيكون كل منا برميلا في اليوم الواحد. يغنيه الله، نقيم به المصانع للفقراء التي تدر دخلها على خمس براميل وهكذا. فاذا جمعت براميل الزكاة يوميا سيكون كل منا برميلا في اليوم الواحد. يغنيه الله، نقيم به المصانع للفقراء التي تدر دخلها على الفقراء، نقيم بها المشاريع يوميا سيكون دخل زكاة البترول حوالي 30 مليون برميل يوميا من الدول الإسلامية والعربية توزع على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. سنعلي راية الإسلام وسنعلم أن كلام الله حق وأن الرسول قال لن يجهد الفقراء إلا ببخل الأغنياء، وبأن الله قال الأغنياء كلائي والفقراء عيالي، فإذا دخل وكلائي على عيالي أخذتهم ولا أبالي. وبعد هذا ننادي بالاشتراكية وننادي بالشيوعية وننادي بالديمقراطية. ليس في الإسلام شيء من هذا، إنما الإسلام فيه القاعدة الأصيلة وهي الزكاة. اجمعوا زكاة البترول بالشيوعية وننادي بالديمقراطية. ليس في الإسلام شيء من هذا، إنما الإسلام فيه القاعدة الأصيلة وهي الزكاة. اجمعوا زكاة البترول وسوف تجدون ماذا ستفعل يومها تلك الزكاة. ستسد كل حاجة وستغني كل فقير، لكن الأموال لا تذهب إلى بطون الفقراء ولا إلى أجساد العراة، إنما تذهب إلى هناك، إلى أمريكا، إلى بنوك اليهود، إلى بنوك إسرائيل. والعرب في غفلة معرضون، ولكن الله تعالى يقول وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. اللهم أصلح أحوالنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت واستر العورات وآمن الروعات. أيها السادة الأعزاء، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. أيها الإخوة الأعزاء، وإلى لقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله مع ربيعة الأسلمي رضي الله عنه، حيث نحن على موعد بيننا وبينه. أيها الإخوة، وقبل أن أفارق هذا المكان الطيب أريد أن أنوب عن سيادتكم وأكون أصيلا عن نفسي فأقدم دعوة خالصة لله لأخينا الحاج محمود علي متولي الذي بنى المظلة الخلفية للمسجد وأنفق من ماله ما ساقه الله إليه وقد تم بناؤها والحمد لله، على رغم أمس الحاسدين الذين حاربوني في سبيل بنائها حربا شعواء وأقاموا أمامي العقبات، ولكن الله إذا أراد قضي المراد وقد بنيت المظلة وارتفع لواؤها. وشكرا لكم جميعا وللأخ الفاضل محمود علي متولي الذي لم يمد يده إلا إلى الله، بناها على نفقته فأخلف الله عليه الكثير والكثير. أسأل الله أن يرفع راية الإسلام عالية، أن يرفع راية التوحيد عالية، ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أيها الإخوة الأعزاء، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وأقم الصلاة.